بسم الله الليلة مع الأسئلة إن شاء الله. بسم الله بسرعة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أريد نبذة عن هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث. قلت: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف والكاذب، بالحلف الكذب، والمنفق سلعته بالحلف الكذب. هذا الحديث مقبول عند اهل العلم. الخارجين اهل تعين من الربيع مولانا ما يقبل منهم ولا ينظر منهم والعياذ بالله. نعوذ بالله من كل سوء. المسبل هذا اللي شر الباس، هذا اللي شر الباس والسجال العاه معاها افتخار وتكبر، ملعون. وهذا كثير من احنا الموريتانيين. قل المولانا منا واحد كبر عنده الله كبر الدراع واللباس اي جرجر كان، حتى انه غالبا ما تصح الاسره بيرمي جرجر اللباس عقب يمس النجاسه ويرجع ما صلى ويعود لباسه منسس ولا طاح عليك فصره يجي يضرك. المسبل والمنان هذا اللي ما يعطي روايه والله عدلها ما من به. ولذلك الآية الثانية والله الثالثة من نزول القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمر ولا تمر تستكثر ولربك فاصبر. لما كنت فاطنينها ولا تمر تستكثر لا تمن على الخلق. وكذلك المنفق سلعته والعياب لا بالايمان الكذبة. انا قال ما يبيع الا قليلا ما بط يمين، وهذا يصل في التجار. واحد ما تقول له شنو هو والله يا ما هو بتسعيره والله يا اخويا راه يتقمرني ما بطرك يمين ولولا يدعى لكم رده ما احلف عليها. وكانه قاع بيع وشراء وغالبا يروج ويرغب الناس ويقرها الا بالحلوف. قال انها من موجبات العياب الله ما حق الكسب. نقع إلى البحتة في الوقت بكل حلفت لرقاه وغريته يعقب يولي عليك ذاك نيام حق مالك. لا تحلف ولو كنت صادقا، لا تحلف بالله يعملك صادق خطا. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تلي ابن حجر، هل هو كتاب صحيح أم ماذا؟ لا بأس به، كتاب مقبول لا بأس به. والمؤلف الحافظ ابن حجر إمام في السنة، إمام ما هو محدث، حتى أنه من زمن إلى اليوم إن قال وقال الحافظ ولا إن قال مولاها، لكن لا ابن حجر. إذا قيل الحافظ بعد ابن حجر لكن لا الحافظ ابن حجر، لا تنصرف غالبا إلا له. إمام الحجة الذي أعطاه مولانا من معرفة الحديث وفهم الشغريب آية من آيات الله. نعم. ما حكم بعض الطلاب الذين يدرسون في المدارس ويدرس لهم النساء؟ الطلاب يقروهم عليات يتعود المرأة مستترة. هو كيف قلنا ما مستترة؟ ايه لك ما تقولوا الصمحة اللي هلاش سؤال ما هي واضحة. يعني يتعود المرأة، نحن نحكي لكم حكاية واردة في أجواب مرابط بالداهر البصيري شفانا الله وإياه والشفى الشيخ محمد سالم العدود وسائر العلماء الإسلام بهم اللي فجاجة ما تنقلب. سولوا اللي هو المرابط بالداهر، سولوا حد قالوا أنا تقريني امرأة وفي المدرسة وكذا وكذا وكذا وأنا شنو حكمي؟ قالوا نقول لك. وهي قالوا تعالني أنا نقرك الشريعة يسلك لك بصرك ويسلك لك دينك. شفتم يا ما يجد حد يعدله. رجاي سوى لرجاي دور كان يبيح له التقراص ولا التقمار يطير له على رواية أخرى يقول له هنقري كان الشريعة فتصل قام على المدرسة. أنا إذا أنت اختار تسلك بعد عن الجو اللي ما رجع تسلك فيه تفضل. ما حكمي في الخادمة التي تخدم لدينا وهي لا تستر عورتها؟ هل يجوز للنظر إليها أم ماذا؟ يعلمها رجاج أن تستر بدل حد. يا عباد الله عند الفوضى ولذلك انصار إن عاد عندهم الفوضى عاد الكفر المسلمين. وعادت المرأة المسلمة تترك دينها يفتي الشبه بأعداء الله وتختارك تعطيها درس وتنعت لها في التلفزة مسلسل عن كافرة متقدمة في الدنيا عن تجيب لها صورة عن أم المؤمنين عايشة لا ترضى بها دينا ولا سلوكا. هي ما يشبه الردة في القلب خالق الردة اللي في القلب ملاها ما تكلم بها يا غير مرتب بحل ذا اللي يبقي مولانا هو ما يبقي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. كرهوا ما أنزل الله ذا اللي يبقي مولانا وذا اللي نأمر مولانا به يعتبروه ما يقرب. وهذا كثير في الرجال وكثير في العليات إلا من رحم ربه. نعم. ما حكم هذه الظاهرة التي انتشرت في مجتمعنا وقلما نجد أحدا يتحدث عنها وهي أنه في المستشفيات رجال يباشرون ما يسمى بفيزيت مع وجود نساء قادرات على فعلها وما موقف النساء اللواتي يرضين لهؤلاء الشباب بالخلوة بهن وممارستها العمل؟ احنا موريتاني من العاري ثم العار. الجمهورية إسلامية 100% وعلماءها 100% ما تلجع للصام في تطبيق الشريعة. وتسمعوا في الإذاعة والتلفزة واحدين يطالبوا بالشريعة والوافق لهم عليها رئيس باكستان. رغم ان في امريك طرح الجيوش في الحدود وطائراتها التجسسية تحلق في السماء ومع ذا يقول لهم ما هم قادرين يعيشوا مال تحت ظل شريعة الله. باكستان ومن العار ثم العار والنار في الصومال. اصوات المدافع ان قال ما تسكت ما هو لو طبقت الشريعة والصادق عليها البرلمان وانفرضت فرضا ولو كره الكافرون. وتعود الجمهورية الإسلامية الموريتانية علماءها الحياهم دليل وعمائمهم يقضي وقسموا على 10 من الرجال ومع هذا الواحد ما يسمي اسم تطبيق الشريعة يقضي هذا الكلام وهذان الناس. الإمام إذا إلى والقاعد مع الرئيس يشد الأخبار كل شيء إلا شرع الله. خاصنا الإقليق وخالصنا المدرسة وخاصنا وخاصنا وخاصنا يغيرنا نشوف الشرع مولانا ما هو مفقد. ومن عود العلماء ما يطالبوا به الجهار قاع ما ترلوش حدث مع نهار. هذا الرئيس مطروح لمؤتمر صحافي كلام السؤال ما في سؤال واحد حول شرع الله. الديمقراطية الانتخابات من الله يعود رئيس سيطة له تنظم المال من اين صد انت كلمة انت كلمة الزرق من اين طوف احزاب عات له تلحق 100 حزم ما يطهر يا غير شرع مولانا. علماء يبات في الساب قدوعات في التلفزة ما فيهم واحد يرفع المصحف الا المراد كلها يختار يعود اكلم من الاخر وهم ورسام من لوخة وحاديث تنصب وآيات تنصب يغير مطالبة من شرع مولانا يوقف عنده في كل صغيرة وكل كبيرة ما فيه موجود جاء المترشحين ما يديروه برامجهم والمطالبات اللي طالب بها الشعوب ما فلت فيها ريال البرنامج. وحتى قد يقولوا منافقينكم ورداديكم يقولوا ما نطالبين بها به اللي احنا قاعد لا خالفون الا الشريعة لما انا مسلم 100% وهرهم قاعد شبخالي الشريعة. ألي لعنة الله على الكذب؟ يكان حد يراعي في الشوارع ويعرف الواقع الموريتاني يكان هذا هو شريعة الله؟ يكان يقدر أقاه يبس على نفسه ويعدل ذنو عجنب. وهذا هو المكره لي في الإذاعة والتلفزة وذا من العياط وذا من الشماية وذا من الأحزاب وذا من السياسة لأنه ما هو طار يعلى كلمة الله ما يفيه. اللي منهم عارض يدور الرئاسة ويدور الزعامة واللي موافق يدور الرئاسة والبلايس ولا فيها مخلوق يدور تقول كلمة الله هي العليا. هذا بعد هو الظاهر والله أعلم بالسرائر. اللي منها يعيط وانه في المعارضة واللي منه مكاية لكامل من أجل البلايص ومن أجل الحضور الدنيوي. أما غرض ثاني علي كلمة الله أبدا. الطبيب الطبيب ما قطع سمع الوذن وعلى هذه أجنبية ما يغطي طبيبها ما دامت موجودة طبيبة أخرى مسلمة تعرف للفن. المدرسة مختلطة فيها الطفل والطفل يتحاكوا المناكب من يوم اللي دخلوا المدرسة يتحاكوا ما قد تنقالهم يا حرام. تخرج الوحدة بيطانها بيطانها وفخالها لا يرعى فيه ومرة متكبطة قاعد عدل الرياضة البدنية والمدنية لا بلا حياء وبلا خجل. ومع هذا العلماء لا يراعوا فيه في التلفزة ما تجي اليوم العارف ما الحق تشوفه أنش التلفزة فوق راسه إنه ذا يراعي فيه وفاتحه في قرداره يغير لا يغير منكر. ومع هذا تشوفه يتبسم ويضحك قدام الشاشة ألا كأن هذا يوم القدر وليلة القدر إنه قاعد قدام الكاميرا ويقاد عليه ذرات ويقاد عليه الباس وإن هذا هو العيد الأكبر والحج الأكبر. هذا مالي بدون استثناء بدون استثناء. واحد لا يقول يا عباد الله إذا ما يصح يا الله ويا الله ويا الله يا هاي الساب والجيني مع الرئيس والجيني مع الوزير والجيني مع المدير يا غير أن تكون كلمة الله هي العليا. أنا لا بغايت فيه دور يعدل الغاية الفلانية والدين كلها مركب غاية ما هو أكثر من هذا. حتى أنه لو سمع الرئيس الآن علماءنا وإمتنا ودعاتنا وقالهم قولوا لي لتبقوا دار يقول واحد أنا بعد ما قد خرص فيني مرواد يجي آخر ويقول أنا بعد ما قد قطعت نخلص خارجين وقيات إنسانهم ليش من الزمن وذا تعطينا ما ما ما ما هم واحد دار يقول له دير لي فلان ودير لي فلان عينهم لي والله عندي فلان وفلان ملبسين درك تردهم والله خالق القليق يقلق وإن شاء الله ما قد تصره عدلونا مشينا قرادة أخاصدنا مدرسة افتح فينا يا غير أن يوقف واحد يتحدد يقول له يا رئيس ويا مسؤول دار مولانا فيدك في المسؤولية بالك بأخلاق المسلمين لا تخلل لا تدمر. هذا من الفاجرات العاهرات ولجانب اليبث عن الجميلات والمتبرجات وهتك حرمات الله في الأرض لا حدود له. لعليات مصندرات ويبيتم على جانب في الليل اعلم العاوة ومسمع والوحدة توقف متكبطة مع الأجنبي تتحاك معاه الدرعة لا حياء ولا خوف من الله لا صوت للعلماء يخوفها ولا شرطة تردعها فأين الإسلام يا عباد الله؟ عادت الناس تقرأ الشريعة يا غير معدلة اللاش من الثقافة ألا تقرأها وتديرها بقاشوشة ومشي على طولك لا يهم. القضية خطيرة المدارس واختلاط وبروهات المسؤول الكبير دافر على الشاب صغيرة ما مشات من عنده لها ما هن عدلت كل ما تملك من الجمال والحال ومعادة نتصور إن قال لك دافر عليها الوزير داخل معاه والله المدير والله الوالي والله الحاكم والله اللي هو ريت أذكر إن قال لك ما يكر عليهم به الآن مع السكرتيرية ومع الملانة ومع أبلانة. أين العلماء؟ أين العلماء؟ أين الناس اللي شرح مولانا في شرع الله؟ أين العلماء قال مولانا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبجنوا؟ أين أين؟ وعدنا احنا واكلين يقولوا انه حرام، ان قال له عاد حرام يقولوا يا من العلماء كانوا ما يجد عود الحق يقولوا لا فلان ولا فلان. لا ما هو معقول، الشريعه يوطى عليها فيها سقوط العلماء. الصومال، الصومال اللي لاعات العالم من بهره من بهره، منهم دوله واكلتها الحروب هم على الباقي فيهم للروح، لن نقبل أن نسير ونستظل إلا تحت شرع الله. والدويلات العربية، الدويلات العربية تتنازل عن دينها يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر إلا من رحم ربه. يبيعوا شعوبهم ويكسروهم ويهيوهم للردة إلا من رحم ربه. ومعي باكستان شعوب تتحرك يريد يوقع رئيسها، هذا من ملايين الموجودة من البشر لا بد من شرع الله. لا إله إلا الله، لا بد من شرع الله. هم على الدول دولة مسلمة 100%، أخبارهم يخلق فيها حرمات الله، أخبارهم يخلق فيها الاختلاط، أخبارهم يخلق منكر ما قامت عليها أصوات العلماء من كل جانب. أخبارهم يجد عود وجانب ماشين يعرضوا فجورهم على الشوارع. واحد من المسؤولين يقولوا هني يشكروا، يقولوا ما كلا يقول لهم ناس عند الحرية. هاد ورائهم مختلطين، ورائه علامات الزنا يقول لهم الناس عند حريتها. أن تعصي الله في الأرض عند حريتها. الدار مولانا يشيب بلاء، اللي تعود مدى إلى سالة الله أن يرفع البلاء لا يرفعه، لأنهم ساكتين راضين مطمئنين بالحرام. عالمهم ساكت وجاهلهم يعصي ربه، أين المفر؟ لا إله إلا الله. هذا عار عليكم كاملين، صغيركم وكبيركم وشيبانكم وعيادكم وقرانكم. شوف الرؤساء يمشوا قيسوا الداخل وقيسوا ودار رفعوا عدل فيكم الانتخابات، ودور كل واحد يعرض راسه انه سيفعل ويفعل. لو ان بعض المسلمين كاملين عن بكرات ابيهم قالوا لا نريد قليك ولا مدرسة ولا كلا الا ندور ان يحكم فينا بشرع الله، الا ندور ما تلوذنين يسمع حرام ولا يرى حرام شهر ما ندور. لو ان هذا الشرط انطرح ما يترشح حقا دار يخلق ما هانا ما أنت. وليالك تسمع وتروح البارينين في الحملات دور كل شيء نعرف، وكل واحد يدعى عنه دار عدى الرواية غير ما فيها دين مولانا. وهذا ما معناه، ما معناه ان دين مولانا ما يدور الناس تتحسن أوضاعها الاقتصادية والمعيشية وكذا، معاذ الله. سام هو اللي يرعى لقاء سابق الناس كامل، يا غير ان يكون هذا تحت ظل شرع الله. اقتصاد اسلامي وسياسة إسلامية وزراعة إسلامية وتوجه تحت دين الله وفي ظل الإسلام، ما يعود تبعا للشرق ولا للغرب بل تبعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. حياة سعيدة. تذكر الإذاعة نصنة لها ليلة هون عاد بقريب، إنه واحد إنه يكسب في سبيل الله، وانه اولا ترى له يختفي لا يهرب، يوم واشي حتى عدا الله انها قالت الوالد التوم لا تحتفل لا تفضحني قدام رسول الله بني ولدي هارب عن دين مولانا لا تفضحني بين يدي رسول الله يعود ولي يهرب من مواجهة أعداء الله هذا يفضحني يوم القيامة لا تفضحني يا ولي قال الولد يسمع من هذا النوع من التحذير انه قام وتعرض للعدو وقاتل حتى قتل والدته قالت لا تفضحني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليق بولي يعود نفسه الصومال الصومال مناطق مناطق باكستان والصادق لها وقع لها انها اي حكم ما هو اسلامي ما يطبق فرضها الصومال اجتمع برلمانها كامري اولا قالوا هما انقدوا دين اللي فينا اقليات وفينا ناس ما هم جابرين الشريعه ولا بد من حريات الناس قالوا لهم ما نوقف عنكم ما هونين نعلن تطبيق الشريعة قرارا لا رسعة فيه وعود هو هو الدستور محكم به لا إله إلا الله هذا الصف دول فيهم مدى كفار يحلى لمن نعلن مولانا بالإسلام كامل 100% هذه 100% إن تعود أدي الخالية والمنية ودراسية في 100% الملاهمة وقد يعلنها مهم 100% اللي ملاهة يتراس العش من دين ولاد بيروهات اختلاط والوتات اختلاط والمدارس اختلاط والطب اختلاط والديار اختلاط والانبارات اختلاط والشارع اختلاط الشرطة الشرطة متباركين يفتشوا تعطي قريسك إله بالبرمة إله إله لوك أحمر وخفى سنيالك ما هو زين وهذا السنيال المحرم مولانا في الاختلاط ما توقفوه له إياك مولانا يأمن الأمن يا موريتاني واسمعوها كبيركم وصغيركم هذه الأرض اللي تحرك والزلازل في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي كل بلدة ما لكم غاية يرفع مولانا عنا حفو يا اللي دار الأمن يا الله يخاف من مولانا ويطبق شرع مولانا كانوا يعاونوا في الأمن وإلى ملاك ما تمشي خدت حال الأزخار العاصمة عقاب الليل الساعة الثانية والثالثة لهم المشوشة والكلاب ماشي مع الشوارع ما يشوف صندري يعرف أنها شعوب محكومة بيا رب نسألك العافية أناس يترون كتاب الله مدة تستغفر الله مدة تسأل الله أن لا يؤاخذها بذنبها ولا بذنب غيرها ما حد مولانا حاكم عنا شملنا البلاء المدمر ما أن غاية بالتعرض للبلاء اسمعوا يا عباد الله وبلغوه لمن يعنيه الأمر موريتاني ما عنده شيء قلت العافية ما والله مستعدين للبلابل والزلازل والقلاقل والمشاكل ما ننسى ما ننسى الفتنة الخلقة وذاك من الموريتانيين اللي كتف سينية وذاك من السينيغاليين اللي ينكتلهون ولا تعرض المشاكل ما ننسى في رمضان واحد مسول في الإذاعة عن يا الله يمن مزامير واردين والجيتار يا الله يقلل منه تعرض له صحافي في إذاعة موريتاني في رمضان وقال له خلينا من ذاك ساعة لله وساعة للملاهي خلينا من ذاك خلينا من المشاكل عندك ولا نسى في ذاعتهم ما نعلق عليها في ذلك الزمن في تلك الفترة يتم العالم الجليل الجليل يتم يتكلم من بغداد الصحافي ويقول أما الآن فلا استريح مع هذه المعزوفات أو هذا العزف الموسيقي ويسكت العالم ويقوم التنطين وأنا نعلق ولا أذن تسمع ولا قلب ولا عين تدمع إذن قام فيهم مشكلة سيني قال بعت الدنيا تكتل ورفع الأمن وخدت الأموال وانتهبت وعات الدنيا خالية وفرمضاء واستبيحت فيها المحرمات وعات السلطات أيها الأئمة يا الله تدخلوا تقول الناس يتقوموا لنا يا سرارك من السلطات معدل الدين ألا نوع من التدخل عند الحاجة إذا وجدنا العافية أعرضنا وإن وجدنا البلاء ابتهرنا ودعونا الله يعلم اسمعوا هذا هذه هي النصيحة هذا هو الحق اللي ما هو صاد شردوك لا هو صاد شردوك ده هو الحق وده هو المعلوم في البلد وهو ده المعلوم في المسلمين والآخر إن قالوا النفاق اللي يحلوا منه منهم الرؤساء ومنه منهم الشعوب الرئيس نيشي يصفق له إن قالوا نصر وواقع له والله ما قطرين شكيفتك وعند من يتمرن يعطيه الله ويعطيه الإغلاء وخلانا ودرار هذه هي أرسلة موريتانيا فلا تغر أحدا حد كامل عنده أقل ما يغر ذاك يخر ساك اللي حق وصالح ويعذر ولا يخاف وذاك اللي باطل يسرق واسوع عليهم عارض من والله أنتم على ما يشعل رؤوسكم يا عباد الله الله يحلم طب مختلط مدرسة مختلطة سيارات مختلطة الدنيا مختلطة لا كامل لا ناهي ولا لا في شغرات عنه والعالم المهم عنده توهي وتلفز ويجيس الخليج ويرفد منه رفد ويجيس بليده ويلوي عمامته والله يلوي كراع والله يعد المرده ويجي جاي والله يعود من السجد والله يعود بجماعته ويعود رواية أن نحرج الناس وتبينها كلمة الحق اللي يرضى الراضي واللي يسخط ساخر شي يعني الله يحلم هذا ما هو مجيون للشرطة عن الشعب عن الأفراد عن العلماء عن الأئمة وستذكرون ما أقول لك مد ما أتليت تسمع بوذنيكم أبدا اسمي شرع الله احنا ما يلعود فينا وزارة التوجيه الإسلام احنا ما يلعود فينا وزارة التوجيه الإسلام لأن اللي احنا كاملين لها التوجيه الإسلام هي الداخلية على الأقل الإسلام خارجية الإسلام الاقتصاد الإسلام الحوت الإسلام التخطيط الإسلام التعليم الإسلام لأن مادة مسلمة الإسلام لك ما في سر الإسلام والآخر العود عفاري أبدا دم لنا يعني لكم ولنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولا شريك له وبذلك أمرت والله لا يشع لرؤوسكم هذا هو اللي علمني مولانا والنصيحة الدين النصيحة وهذا هو البين لمالك الملك وانا ما نملك ما هو ذي الكلمة ما حد ينزل تنقد نقوله ما هي نقول هاركم ومتقادين فيها كامل من اكبر واحد منكم لاصغر واحد واللي منكم خرص دروسي من الليل الحمد لله حوالي 30 سنة هذا هو كلامي الى بلجعتها وراشي من مولاه انه يشعرنا من يوكل ليبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله ما قد تركناها في فترة من الفترات ما استطعنا لذلك اسوى عالم واسوى سلطان واسوى رئيس واسوى مسؤول واسوى ولي واسوى صالح واسوى عالم واسوى حزبي واسوى غير هذا مصلحة موريتانيا يا من يريد لهذا البلد خيرا فليحكم فيه شرع ربه العادي دور المصلحة ما خرجش أصلح من شرع مولا العادي دور الرحمة به والتقدم ما خرجش أقدم من الجال مولا والعادي دور فائدة ما خرجش ينفع للمخلوق من الجال وخلق حد ما يدور الدمار ونخلع ويكرد موريتاني خط الهلاك طبعا طيب ابدأ طبيب ولا طبيبة عند منين تعود اجنبية لا ما دامت موجودة واحد اخر يقول لها ما بدنا نطبك وبلغني انه في طبيب للنساء ماني معين وغير نختار الاطباء يعودوا كيف طبيب للنساء ومعاده ما يحوز على المرأة ابدا ولا تتكشف قدام ينادي المرأة اخرى طبيب مكون معاه ويقول لها قولي لي كذا ياكل شفتي ياكل لا احط يعطيها الصفات ويتم عارض عن المرأة وذاك اللي يقول يعتمد وانه لا يمسيك المرأة ابدا وانه لا يخرصها ابدا يغار لا يطببها احسن الطب يغار ما يخرص ولا يمس من يتقي الله يجعل له من امره يسرا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا المرأة هذا اجنبي لا تدخل عليه ولا يطبق يجيش مرأة اخرى تطبق واللي خاص من العلاج لا الدوري لا الدوري ادواك بما حرم الله ذاك اللي شبرتي من الطب الحلال عدري ولن يبقى ذلوخة دعا ربه اني مغلوب يا مولانا سببت ما حد الحلال موجود ولن يبقى لا الحرام اراني مستغنية بك انت عن من سواك شبعنا العذابين نامومين ولا يعدلها مخلوق ويخلص المولانا ما صرف عنه البلاء اللي يعرف وما يعرف بهل مولانا ما يشكيله مخلوق ويخيب دارني عاد مولانا ما يبقي حضرك يجيه مخلوق محتاج ورده مرة ندرس بعض الطالب نقول له مين قال مولانا نحط كامر طالب جاه مولا صدقه ما يلا يكون يعطيه شي والله يرد رد كريم ومولانا ما يبقي رد لقاش يطلب يعاد مولانا يعاد مولانا اللي ما يبقي حد من عباده يرد لقاش يطلبه معناها المولانا ما يرد والله ياك ما فهمتوه هو اللي غني وكريم ما يبقي حد من عباده يرتد حد اطرم ما يرتد حد اطرم ما يرتد فكذا بيه هو اللي غني كريم انت قاعد يدعو ده عندك يفرق هو الصور عنده ما يفرق كيف لا يردك هو يكره رد المخالف والله ما فهمت في الملاحظة عليها المولانا ما يرد مخلوق الشيء صادقا حقا عليه ان لا يرده خير ايوه تفضل اسرع كرت عليكم شي من الوقت الله يجعل خالصا مقبولا تفضل اسرع من أدرك ركعة واحدة من صلاة الفجر هل يقوم للركعة الثانية بالتكبير أم ماذا؟ ركعة واحدة ويدرك ركعة واحدة هل يقوم للثانية بالتكبير؟ إيه على طول فيه إن قام بتكبير وقام بغير تكبير لا يضر الصلاة هنا لا يضر التكبير ولا عدم التكبير خطأ إذا كنت أقرأ في كل صباح حزبنا وحزبي فهل يجوز لي قراءة الدعاء الموجود في آخر المصحف وخاصة كأن أقول اللهم تقبل منا ختم القرآن مع أني لم أختم القرآن كاملا أنا قام يكذب تقبل مني ختم القرآن هو ما أختم مولانا ما يقرب له بالزفت يا أقول يا ربي تقبل مني ذا اللي تلوت يا مولانا تقبل مني وضاعف لي وأعطيني لي ما عدلت وأعطيني وأصلح لي ذا العدل يطرم من مولانا يوسع رقبته المولانا مولانا كريم مولانا كريم تفضل امرأة كانت تلبس الحجاب ونزعته عنها فما هو حكمها وهل عليها شيء من ذلك كانت لابسة الحجاب الحجاب العينها لي شنه يقما ما جردت من لباس إلى عاد الله أنه النوع من الحجاب اللي ما تخلي ما هو عينيها لكن بعض العلم خفف فيه المهم تعود بدنها كامل ساترته يكون وجهها ورساقها ورساقها وجهها إلى كشفت عنهم للحاجة وعات ما هو عن تبرج له عن شيء ما عنده مشكلة إلى عاد الصد تبرج معناها قاع راحت مدى كامل وعاد تتكشح مولانا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يستر بدنهم ذلك أدنى أن يعرفن معناها دنين عدلوه يعود معروفين فلا يؤذين معناها أن المؤمنة لا تعرف إلا بسترها ونفكش عن ستر الله اشعلها القرآن بلا كردان ذي تمافات معروف أن مسلمة قاع قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين انفهم ذاك أنني تتكشح أن لا تعرف ويجوز إذايتها من حد حاج عليها وبطشلها ما يعود عنده مشكلة به اللي ما هي معروفة. من مات على غير هيئته فدمه أدر. قال لهم ولا قال انك تلبس لباسك اياك تنعرفي وياك ما يوذيك حد ضرك ما نعرفتي وعليناك من ما نعرفه كان كلاف حوالا من الدخرة. هذا بعد ما معناها تنبرزوا من المسيد وكلكم فيدوا دبوسوا. فهموا الكلام وعلموا المسلمين سابق بعد قاعد هاجموهم الله تقولوا ليه العدو ما يتواصل. نبهوا علموا وجهوا ورسلوا. تفضل. إنسان يدرس أبناءه صغارا في المحضرة وعندما يضرب أحدهم يناشده الله والرسول ألا يضربه فماذا يفعل؟ هذا سؤال وارد. ولقعني يتعودوا في الترك أنهم لا يناشدوه هنا عنهم لا ليتم يوفون من حزب الله هنا وتموا لا أصحاح الناس لا يعدلهم. لكن اللي قالوا أنه عمل في الموت قالوا المولانا يحكى في الحكاية المولانا لما أراد أن يخلق آدم أنه قال جبريل يا جبريل اذهب إلى الأرض واقبض من كل شكل من الأرض اقبض طش من التراء كل شكل من الأرض اقبض منه طش لأن لا يخلق منها مخلوق أو اللي هو آدم. قيم جبريل لا يقبض من التراب قالت وأعوذ بالله أن يخلق مني من يكون للنار فيه نصيبه. استعاد بالله من أن يقبض من الشلاء يجي سنة هاب هبه اللي استعادت بالله. أهم الحد ثاني من ملائكة وثالث وكلاعات الله يتحول بالله يتركه مشانها ملك الموت الله اللي شاهد رب منها قالت وأعوذ بالله قال له حتى أعوذ بالله إني هاري أمر لمولا ربشي ونرجع ما عدرته. قالوا منذ ذلك الوقت اعلنوا جاء خبر من مولانا وراه عاد مكلف بقبض ارواح اولاد البشر ان ليك القوه فيه على عباد الله ان وراه هو المكلف بقبض الارواح فلا يهاب وجه نبي ولا ملك ولا رسول لو من اللي تصدر يعدلها وطو. وزاد لا قالوا ناسدك بالله وبالرسول بالله وبالرسول يدا ينبطكم يركم ما يصلحكم او البط يا غير مول الله يا ضيد كيس لعد كان يخبط خمسة يعدلهم أذلال ناوي فيهم من وجه الله وجه رسول الله مكبر يا غير ما يفطرهم بياك هم فيهم شعب غريب. أيوة تفضل. امرأة عندها شيء من الذهب امرأة عندها شيء من الذهب مدفون في التراب منذ 4 سنوات فهل عليها شيء منه؟ دفن تولاد الله أعلم. أنا ما عرفت الدفن شنو هو معناه. امرأة عندها شبنة الذهب لامتو رادمتو اردها ما فهم يعني توضح إن شاء الله. تفضل. خط. ما هو حكم جماعة تصلي بإمام يفسد القراءة عمدا وفي القرية لا يوجد بديلا له لأنهم عندهم عادة فيها أن لا يكون إمام لهم إلا من تلك إلا من أسرة معينة ويكون لأكبر أيضا في تلك الأسرة فما هو حكمهم؟ ومن قال لهم أنه متعمد أنه يخسر معني متصور أن إمام له يتعمد يخسر أقرائته لهل يختار الشخصية ويختار المعود كامل؟ وقد ذكر بأنه يفسد القرآن ورفض ذلك. خالق قال قايق يدعو ما هو قابل الناس اللي تخطوا يخسرها غير ما هو قابلها غير كونه يتعمد يخسرها لاك في شيء إلى عادة من آدم الإمام هذا به العجمة يجعل الله من مدى عجمية لسانه ما هو فصيح ويحاول يغار يغاربه يغار يعرف الحكم لا ثم مشكلة يصلي وراه إلى عاد الصور هو من نفسه هو من نفسه قادر على يعود فصيح يغار متعمد وكذا لا تصلي وراه شيل أود الحد آخر صلي وراه ولا عاد لا مقبول وتوه لأنه ولي فلا ولي تشارنا وتوه مديور القدام كارنات ما يجول الصلاة ديب ديب ديب والله ولد عالم الفلاني وبوه عالم أراه بوه عالم وهو جاهل ما يخرج يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ما هو قاعد أبدأ لا يقول له ولد فلاني بار واخيرت غير انت لتحق الصلاة واخرت انت ما تعرف هذا واخرت ويا الله ما اللي ما تبقى فيه به اللي انت وقف للوته يقول لك وانت اللي تعرف سياقته يقول للصنيع انت عارف ان حد يعرف شيء الله يقدم يا الله انت تقدمني في الوته به اللي عارفني واخبر فيها يا الله ما اللي طبق ان ذي القاعده ان حد ما يعرفش ما الله يقدم الناس كاملة عارف فعلا حد ما يعرفش ما يلا يتولى. يعني انت الحق الصفلة هم عندنا يا ابويا من السليقة وهم عندنا من الوتات وهم عندنا من امور الدنيا. احنا ديننا هم علينا من دنيتنا والله هم الله الدنيا. ايه هذا كلا في واحد ينور ما ينجبره في المسجد مع صلاة الصبح غير يطعوا تختار تعرف يا كانهم صبح وحيين والله جنايز لو ودرهم عند المخبز لو ودرهم عند مبور غريبي. هو الواحد اللي نعود في الزري يجيب قبيلته كاملة تزري واللي نعود المسيد ما يجيب قبيلته غريب يجي للوقت ويقول له ايه انا عندكم عندي مية ترى تابع لك مية ايه ويجيبها المسيد لو بارك يتحق المسيد ما ادري ما يقول لك يا اخويا ما عندي لنا واسع اخويا الخلق اللي نعطينا خير وما لا اولاد قاسر اخبار ونعود في الزرق ايه اللي ممكن ما سرق راني بري منه وهو لك عسكري عند الزرق ومسيل مولانا عند المسيد الله يحلم رجال يطرطقون في زمن الزرق يخلعوا أبطال وجبال وفدين مولانا ذياب ومشوشة. أنا ما نقول فلان يا غير نطرح مارة وارعاو لعل تفطرون هون. أنا نقدر عودي المارة سامحها عن فرنسا وقد عودي عين على فرنسا يا غير أخبر إحنا في الديار بل إحنا في الواقع وهذا لين نقول وانا اللي ما ندخل ديار الناس معناه أن الناس قاع اللي في الديار قاع عندها الغرائب الله يحلم. تفضل ياسر. إذا دعونا بعض الناس يقول لكم دينكم ولي دين ما هو الرد على هذه الشبهة؟ خارج الشبه شكلها قاع وفات عند موريتاني فأحدين يقول له اتقى مولانا والله تدعيه إلى الخير يقول لك أحدين يقول لك لا تدعينا بنا اللي ينتعلى الكفار طلب قيسة أمريك والدول الكافرة المسلمين ما يندعوا دعاة ما يلا يحركم في المسلمين بيقول لي المسلمين البلد مسلم هذا نعرفه كان متعمي النبي غير كنت ساكن هذا ذيك الساعة وضع أن الناس ويد قدمت فهم هذا قدم ولين تقول له تغاموا لارو كذا يقول لك بويا شو ما يعنيك لكم دينكم واليد ما أنا جاي فقبا من كفر فعليه كفر اليابس ولا يضر اليابس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل هذا وصل الصراط الصراط موريتاني القديمة وكنا ما قد نقولوا كلمة ما قام وحدين متحدين ورغم أنكم خارجين وحدين هون يعودوا حاضرين هم انسخ انسخ من إبليس يا غير الله ساكتين بحري يعني شوف الناس خرفت وعات قابل الدين يبركوا يستروا روسهم ويوم الواحد منهم شايف معارضة لدين مولانا يثقف فيك هو الأول أي هو شكل القد حق هو لك ينفس على حبة فؤاده غير كان كاتم الويت دار يقول لك قرأ سابقة قرأها انت قل له انت ولي استدرنت بها قال الله تكمل ذا قرأ شوية سابقة قد عدي على صورة تمسيك ما قادي دار الله طمع لك عقاب ولا يعرف السابق ولا وراه قل له قرأ الصورة اللي جات فيها يعني نشتمر يقول له قل يا أيها قل له قل يا أيها الكافر قل له قل يا أيها الكافرون ترى دني قاب وطواتي قادي يا أيها الكافرون لا عبدون قل له حنيش قل يا أيها كافرون أيوه أينا حنينا كافرون هي مدة معيطة إن قال الكافرون أخبارك تطبقها في أنا وفيك الصورة ما هي ما تعنينا قل يا أيها الكافرون هذا الخطاب قيس الكفار به اللي لكم دينكم ولي ديني إذا نعود أنا عندي دين وانت عندك دين ما هو ديني معناها واحد منا كفر حي عندنا دين واحد ولا يجد يطبق هنا لكم دينكم ولي هو دين واحد أنا مسلم وأنت مسلم ما قد يطبق فينا لكم ولي إذا التعوينين ما نكفى والله ما فهمتوه إذا قال لك بويا ما علي اليوم إلا نفسي بويا من كفر فعليه كفره كم عدى حميس والله كذلك هو اللهم لا تهيكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا قل له صحيح بذنوب غيرنا ما تخلع ثم رجت من كبر عليه كفره ولا يضركم من ضل بعد لا يضركم من ضل ما تعود خايف من ذنوب غيرنا معناها ان ذنوب غيرنا يضر وما تبع ما هو داخلكم يريد يقول لك لا يضركم من ضل ومن كفر فعليكم رقل وما مخلياكم ولي لا تولكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا أهر ذنوب غيرنا الضر. ومعناها ما يكفيني نعود مؤمن فقط بل لا بد من غير منكر العالي يطفقني منكر الغير. طبعا ما فهمتوه ترى تعرفوا يرفوا ولله المثال الأعلى بوليس تركي يعودوا لو دول وحدين ويجبروكم معاهم وما صرعي يرى نفسكم كامل إن انت قمت حربل وتقول لهم أنا بعد ما نصرك ما نصرك بارك منهم حد قعد مع مادة دور ينطفق ما تقعد مع مادة مجرمة أقنى على تنطفق وفي الدنيا لا ينحك أبرك مجمعته ولله المثل الأعلى. ثم الله يفهمته أنا ما فهمته إذن دي لاية هذه لاية ومثالها الناس ما يفهمتهم بعد فهمتهم ما تستدل بهم. وبعض الناس اللي تشرح له وتقول له كذا يقول لك بويا انا بعد القران ما انفسره انت بديت بعين جايب شيء قال القران ما هو فادي ما انفسره قل له انت تمارك انت وتقدم لي لكم دينكم ولي ديني اعطاك ليت تهرب من ملي اني رديت عليك بالقران قلت انك ما هو فارك ما تفسر القران ونسكت عنك تعدلني مقلوب انت اللي نصته لا اله الا الله موريتاني يعرف الشكل من الحرف غريبي قال ما يجيهم ما هو لقى شعود تكايس معاهم من الواحد يلقنوا درس سنين يجي السهر ويزقنا الراس. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه الله يحلم. واحد يقول لك من شبه امه الخزر يقول لك لماذا الاسلام يتزوج هذا مالي لماذا الاسلام يقبل للراجل يقدر يتزوج مرتين يا غير المرأة ما تقدر تتزوج براجلين والله هذا اللي عنده أهل تمرين ها يقول لك لماذا المرأة ما جايز لها الزواج براجلين والراجل الصح عنده حق الزواج معه ما لها ما تقعد معاه تو معايا فاهمين يا الله المساواة يا الله يقعد قولوا ايوه طيب لا يقع نقول للمرأة ما تقعد تزواج براجلين ولا قاعد ثلاثة لبقى من يخرج له الشير اللي تريد تسميه قيس البلدية يا الله بليد لا يتعدى اللي تواقب لا يعود فلان ولاش لما راح هاي متزوجين بيها ثلاثة واحدين قالوا عبد الله واحدين قالوا محمد واحدين قالوا عبد الرحمن ولا وفاء لهم بعد يميت لا يعدى اللي الشير لخلاقه هو إن قالوا السيدي إن قالوا السيدي والعبد الله والمحمد والعبد الرحمن دار يخلع العمدة ويهرم بيروه هذا قاع أهل خلالاتا الإسلام الإسلام مولانا نيني عدى الرواية ما تجي له تغجرها والله ما كذا مخصر دار العينين ضارت فوجه يا رقاه لو أنك درت عينين في قضافته تلا له يدير التركي على رقبته والله يلوي الأعمام في رقبته والله يلبس دراعة والله شي عدد وعدلوا الرواية في نقر كرعين وعدلوا الوحرد كرعين يعود سكيف هذا المخلوق ما يعدى رب العالمين حكم في خلقه تجد تغير فيه ما عاد عيبه قاع وخالد اللي هو مولانا حد الصكافر دي مرد اخرى لكن نقاش معاه ما مات له هو يقول يقول سبب دفنها لذهبها انها كانت مسافرة وقضت هذه المدة في السفر ولم ترجع الى ذلك البلد فهل عليها شيء من ذلك اي من زكاته. نعم ما دام ما هي دايرته لهذيك الامور تخرج كاتبة هذا مولاه تذهب مشات توضيح انها رجمه تذهبها ومشات مسافره وقضاف ما شاء الله وعقبت رجعت وانها سواسم على تذهب كان عليه يعود اصلا فاضل عنها ما هو من زينتها اللي ضروري يديرها والله يتخرج زكاته بقى. تفضل. امرأة كانت غالبا ما ياتيها رمضان وهي حامل او مرضعه لكنها لم تقضي شيئا من هذه من هذا حتى الآن وهي كانت غافلة مع أنها لا تعرف الكمية التي يجب عليها قضاؤها من الأيام أو الشهور ما هي الكيفية القضاء وماذا عليها. تعرف بعد أن هاي الشيخ الفلاني خليك في رمضان السنة المولي الفلانية رمضانها ما صامته ورمضان الفلاني اللي كانت ترضع فيه هو كذا ولا تروض الوحدة ضباطة تضبط معها هنين تحرر كم من رمضانات وتم تقضي على حسب أزمنتها وعلى حسب برود الزمن ونفقتها وحالها التملاه ترقطوك وتكتب كم عدد الايام وتدير افكارنا والتملاه تقضي وتقول لحد انه يقلع عنها رمز رقم من ذيك الارقام منين تقضي لها كامل على القاتل. ما دامت ما يجي رمضان يكون اما مرضي على الله اما حامل وعنده رخصه من الشرع ما هي مشكله الا مر بسيط الحمد لله. عيط الحد ورجليل هذيك الفتره كامله ودير هالافكارنا وتم دائما الا كل ما صامت يوم تقلع وتوافق مقابل ونيت تقضي الدين. نعم. ما الايمان المنزي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هل هو ايمان هل هو كمال الايمان ام حقيقه الايمان؟ أهل العلم يعتمدون يعتبروا على أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إن هذا اللي من فيه هون الله كمال الإيمان، لأن الإيمان أصل الإيمان يجبر ما هو لاحق الدرجة، وإن اللي مقصود بالحديث درجة الكاملة من الإيمان، عذر المخلوق عصاف مع مولانا صفاء يحب في الله ويبغض في الله ويحب أهل دين الله اللهم آمين، هذا كمال الإيمان. والآخر يعود عنده الإيمان غير إيمان ناقص. وبعض من العلماء يقول ما يلا نشرح له هذه ذي الشرح ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنه، يلا حد يخلي الناس خايفه من لا قله الايمان ياك يحفز هذاك على الزياده في الاعمال والخوف من الله، وان ما يلا رجع يشرح لهم لعله يستاهلوا في مزيد من الطاعات. نعم. امرأة تذهب من عند زوجها الى اماكن بدون اذنه بدون ان تستاذن زوجها مع انه يقول لها أنه لا يحب أن تذهب إلا بإذنه وينهاها عن الذهاب، هل إذا خرجت عليها إذن في خروجها؟ خارج مال ابن الرجال اللي يمشي مهما أذن له الشريعة يحجر على المرأة ويقول له لا تحركي يكون عاطيك لا ويبات ويتخيشش، هذا ما هو محترم. غالبا حد يختار يعود زوجات عفيفات يتقى الله هو في نفسه ياخ من اللي يعاونه ويعاون اولاده، وهي العطوه مخزي وهي تعرف انه مخزي تعتبر انه لا دكتاتوري ولا يفرض عليها هي نظام وقاس عليها تلتزم. وعلى كل حال لا يجوز للمراه ان تخرج من منزلها الا باذن زوجها الا للواجبات، الواجبات ما ينطع فيهم مخلوق. كل عاده مر واجب عليها تقوم من جايزته فرض عليها، هذا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. المرأة إذا قال لزوجها أنا ناهم يهم أنه يختلط معها وهي عليها الحيض حرام عليها منع أن تقبل يمسها، كي جامعها حرام منع يلعات نفسه ما زال عليها الدم إلى طلبها زوجها بالجماع حرام عليها تقبلها، إلى طلقها ثلاثة وقال لها أنا هامني كذا تقول له أبدا تلك حدود الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهمته ولا ما فهمته؟ ولا قال له ما نسمح لك، والله قال له ابوها ما نسمح لك، يقول له اهو الينا ما رجعوا دورنا رد، لا يحكم بيناتنا رب العالمين الذي لا يظلم ولا يجهو سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهمت ولا ما فهمت؟ نعم. هل تطلق المرأة وهي حامل؟ والله ولا شيء في ذلك، وموريتانيا ما يجي على رسل لما يتعد حامل قال لك يا اخي اذا عدت ما يتوسط ما نفسك انا حامل بين نفسين مقرب واقع له جايز، يعني لا قد يتقى مولانا يتكايس لعل يضر بها نفسيا، لكن من الاسلام ما هو ضده، يعني بعد اذا عدلها ما هو عاصي ما نظر به اللي مولانا قال وولاة الاحمال وولاة الاحمال احدين يبانوا ما حركوا قاعده ما قطوا سمعوا به وولاة الاحمال يجلوهن أن يضعن حملهن، معناها أن أولاة الإمرأة الحامل عدتها توفى أن تطرح يشيلها، نفهم ذاك نفهم ذاك أنها مطلقة، وكون أنها مطلقة معناها أن ذاك صح، وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، دلت الآية على جواز الطلاق للحامل اللي حرام يطلق لامرأة زمنها عليها الحيض. والله طب لا اصدقت اللي نبهت بها اللي مساله على عجلهم يطلقوا فوق وانها حامد ما واجب عليه تم ينفق عليها وني تطرح يشير ملي ينقال وافتح كرنا اخرى كنت تنفق عليها بها اللي في العده وحامل برك عد تنفق عليها بيها اللي ترضع يشيرك. هي ما رضعته لك انت ولا غير ما الله ما رضعت الا راسك هو واللي كنتي. قول له والله انت بعد ما عدل الكتاب اخلاق انا نكتب له هلان ولا هلانه كيفاش هو واللي انا بعد قول له هاي العد صور لك انت اله طرنيش وما يقدعون ينتسب لكم على كعبك صحا اله اله مضوع. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ولذلك مولانا يبين انه لا بد من نعرف الاشي. يقول وعلى المولود له كنية خلاته يسير وله قاع يسير هي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف ويسيرك انت هي خلات لك الشيء. يعني يعرف القضية ما هي بسيطة طلبتم هذا ما يجي على رؤوسكم إن ما تعدلوا تخلوا هذا حكم الله. نعم هل مليجة وسقاري يجوز بيعهم أم ماذا؟ هذا امتي مناجة وسقاريت كانهم ينباعوا شي كامل يضرب الصحة ما جايز تعميله ولا جايز بيعه. لنست لنست يعني تعود عارف ان رقاه لا يشرح بها رقاه يحرم عليك بيع. لنست موست راعي في رقاه منفقع ويبان همته الديقة جاء قال لك ما عندك ماس. قلت له والله وبعت ثمره عند منين تعرف انه يوكو جاي من شورجك الديقة يحرم عليك تبيع موس ويحرم عليك تبيع دبوس ويحرم عليك تبيع حشرة. كل شيء قد يشارك به رقاه معصية حرام عليك انت. فهمتوا به اللي نتعدلها تعود عمتها صاحب المعصية تعالي المعصية. تفضل يوم رجل تبقى له أمس أو لمس أم طفلة لمسا بالغا أي لمسها بالحرام نعوذ بالله هل يجوز له أن يتزوج بالبنت بعد لمس أمها والعياذ بالله؟ ينعود ما جامعها الحرام قاع الأصل فيه أنه ما يحرم ولا يحلل. حدثنا بمرأة قد يتزوج من أمها وحدثنا بم يقد يتزوج منته وتفضع ما له الشطار. الزنا الزنا ما ينسف الحلال أمتن منه عند الله الحلال لا يستوي الخبيث والطيب. سمعته أيوة طيب نعم تفضل. قلت سلام تهي ما حكم ما يعرف ببوبين خاصة إذا كانت تجعل لتوصيل شعر الرأس ولكنها لا يوصل بها شعر الرأس إلا بعد غفره فما هو حكمها؟ هذا اللي عليه بوبين مش عدل بيه يوصل به شعر الرأس كالعدل وفيه بوبين عيد شمسه يا غالب دي يا غارين دار بيه ذا ليوصل شنه من شكل الزقب من شكل شعر المرأة ما هو من شكله شنه يخيط فيه خياطة تام اهندر الله هو اللي يوضح لي انتم الاخرين اللي قاعدون انت هو صعب سؤال. ايوة واضح هو السلوك هذا اللي يوصله. ايوة مين تفتل في الراسة حتى تقبل سلوك مبين عدل بين اسقاط كلمه ما عارف دير نسقاط ثاني ديروا له اسوء عبد يبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة شي فيه اللعنة لا احد يحرم بعيد. احنا راجل اللي تكلموا عليه لا الحلال إن نعود من الحرام ما يكفي ذاك ونعود من الحلال يكفيه. يعني تطرح للي فكرشها من الحلال يكفيها وتمرق العدة ونعود من الحرام ما يكفيها. بعد كنا شاهدين أخبار الله الحلال والحرام نعوذ بالله منه. ايوه انتهى الوقت. ايوه تفضل. تستثنى به اللي جاي من بعيدان. خارج رجل هون كبير قال له عنده هذه التسيلة قال ما ينقاسوا عليه الناس أخرين ثم الأخرين ما أنكم برانيين ويجيكم إلا أحد يقول لكم أنه ما خارج شيء فهو تفضل يوم ها التسبيح للكارم من وسوي منه ومشرف شنو الجكر من الملك الديار هذا لا حرج فيه اسمع الله الحسنان قد يتوفى منهم ما عندك مشكلة اللي انت عبيهم طلب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما كيف تشي واردة فيها الأحادي سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فالله أكبر يكم ولي قيل أن أي الباقيات صالحات ولا يقصر متعدل ما يخسرش ومية مقل والله أحد ومية ما يخسرش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر حتى من الله يكرر ما ينسك ولا إله إلا الله ما تخسرش بل مفيدة ومية من الصلاة على من الفترة ما كيف تمشي إلا ما تيسر إلا ما تيسر والله لا إله إلا الله قال وحده ما يقع ما معها الشهد لكان الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثريه ولا في أي حرج ما هي مشكلة لا يرفع أيديه إلى قد فقد ثبت عن السلف الصالح وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه كان مرة يطرم مولانا رفد أيديه ومرة يطرم مولانا ما رفد أيديه ومعناها أن عرفوا منها العلماء أنك إذا رفدت أيديك ما تخسرش ولا أم اللي ما رفدتهم ما تخسرش ولا أجمعهم ما تخسرش ولا فرفهم ما تخسرش واحد بإيمان وصلى بيهم ولا يجيب القنوط وقال له أين أنه ماله ما يجيب القنوط قال له هو يبطل قال له هو ما يبطل إذا جبته ومندوب في زيادة خير إذا خليته بعد ما أوضع الرسل نعقد بعد الله أسمعه عادي يجيب القنوط في صلاة الصبح خارج واحداني الصال قال له يارف يتم يجيب القنوط وأنه ما يصنت له وما أشوط هون ملا من واحدين ما يصنت وواحدين يصنت وإذا يدور يتم بيه عندي له لغي يمسع واحدين ما يرد جالهم شيء ما يسمعوا له صوت الطعماء والبلايق والعياط والإحساس وإذا له أخر ما كان حد شاف غارك المسيد والإقامة لو ما أحدين يجبكوا خايف من أنت فتم تكبيرة الحرام وأحدين يجبكوا لعلى قائش ومن يجي زلم بردية المتولي أبو يوت الله والأبواق ما تروح عليهم واحد أمام شعران جل واحد طويل عليه لعلى فتم تكبيرة الحرام تشوف واحد صلى في المسيد وهو متسع واحد أن لا ينقل السلام عليكم لو لا يطفقك عند الفو هذا حرق مولانا ما واحد يني تقول له اتقى مولانا تفطل وتكيف واحد يني تقول هالو يحمر عيني ذي ترجع لراسك واحد يني تذكر مولانا يتمونك واحد يني تذكر مولانا يتغير وجهه هذا خلق مولانا في شي قيس النار ربما ما هو عليه بحقائقه وفيه مخلوق قايد مولانا الخير وذاخ ومقاد ولا يتمنى مصارع كاملة في الدنيا يعني كلها يجيس قبره ويبدأ يفتش خارج من المخالق اللي أقرأ ما يتقى شيء على قرب يسمعني كرمولا يتعو تختار الصوع والصوع العجلان الكرمولا حتى إذا شافك غارك معانك معانك بسمع صوتك وتذكرمولا أنا بدأ يتحرك فمك تفطل بدأ يخرصك انت اللي بهم شنو انت وقع ما هو متحملك حتى يلعب